سعودي أصفر سعودي أصفر سعودي وأنا للفوز قاوي أثبت وجودي أثبت وجودي أثبت وجودي وأنا للكاس ناوي أصفر سعودي أصفر سعودي أصفر سعودي وأنا للفوز قاوي أثبت وجودي أثبت وجودي أثبت وجودي وأنا للكاس ناوي حقك مرادي حقك مرادي.